أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في القسم الثالث من أقسام دور الاستدلال والصناعة في باب الظهور، وهذا القسم كان عبارة عن دور الصناعة في إثبات خصوصية للظهور. القسم الأول كان دور الصناعة في إثبات أصل الظهور. القسم الثاني كان عبارة عن دور الصناعة في إثبات مصداق الظهور. القسم الثالث في إثبات خصوصية للظهور، وقلنا أن هذه الخصوصية التي يراد إثباتها من خلال الاستدلال والصناعة تارة تكون خصوصية في الدلالة، وأخرى تكون خصوصية للمدلول. أما خصوصية الدلالة فقد شرحناها في البحث السابق. فوصلنا إلى القسم الثاني، يعني إثبات خصوصية للمدلول من خلال الصناعة والاستدلال. هذا القسم من أحسن أمثلته ومصاديقه عبارة عن بحث المعنى الحرفي. نحن كلنا يعلم بأن معنى قولنا مثلا زيد في الدار، ما هو المعنى؟ واضح معنى هذه الجملة، واضح. وكذلك غير هذه الجملة، الجمل التي تشتمل على الحروف، الماء في الإناء، الكتاب في المكتبة، وإلى أمثال ذلك من الجمل. كلنا يعلم ما هو معنى هذا الكلام، لكن لا يعلم بالضبط ما هو معنى في. عندما نقول زيد في الدار، معنى كلمة زيد واضح، معنى كلمة الدار هم واضح، لكن معنى كلمة في شنو؟ معنى الجملة بكاملها هم واضح، لكن عندما نأتي إلى في بالخصوص، نركز على في، ما هو معنى في أو غير في من الحروف؟ فيقام البرهان حينئذ من أجل إثبات الخصوصية الموجودة في معنى في، وهي خصوصية المعنى الحرفي التي نبحثها في بحث المعنى الحرفي. هذه من جملة أمثلة هذا القسم. ومن أمثلته ومصادقه أيضا إعمال الصناعة في تحديد النسبة التامة. النسبة التامة هي مدلول الجملة التامة، مثل جملة زيد في الدار، والنسبة الناقصة هي مدلول هيئة الجملة الناقصة، مثل جملة دار زيد، جملة المضاف والمضاف إليه، أو جملة الوصف والموصوف زيد العالم. هناك نسبة تامة تدل عليها جملة زيد عالم، وهناك نسبة ناقصة تدل عليها جملة زيد العالم. ما هو الفرق بين هاتين النسبتين؟ ما هو بالتحديد معنى النسبة التامة، وما هو بالتحديد معنى النسبة الناقصة؟ هنا يأتي دور الصناعة والاستدلال لتحديد هذه النسبة التامة وهذه النسبة الناقصة. إذن فهذا هو النحو الثاني، وهو إثبات خصوصية للمدلول من خلال الصناعة والاستدلال. هذا تمام الكلام في القسم الثالث. وأما القسم الرابع وهو كما ذكرنا في الفهرست دور الصناعة في التنسيق بين ظهورين أو بين ظهورات عديدة، يعني قد يتفق أن يوجد في كلام واحد ظهوران مثلا أو ظهورات عديدة، وهذان الظهوران مثلا بحاجة إلى تنسيق بينهما، بحاجة إلى أن نحدد العلاقة الكلية بين هذين الظهورين لأنهما في كلام واحد متصل. فلكي نحدد العلاقة الكلية بين هذين الظهورين وعلى أساس هذا التنسيق والتحديد نقتنص ونستنتج المدلول النهائي للجملة كاملة، الجملة المشتملة على هذين الظهورين لا بد فيها من أن نحدد العلاقة بين هذين الظهورين حتى نستنتج على أساس هذا التحديد والتنسيق نستنتج الظهور النهائي للكلام، لأن الظهور النهائي للكلام هو الحجة كما تقدم سابقا. الظهور التصديقي للكلام هو موضوع الحجية، هو موضوع أصالة الظهور. فلا بد من أن ننسق بين هذين الظهورين. فهنا يأتي دور الصناعة لإيجاد التنسيق بين هذين الظهورين. هذا القسم من أمثلته ومن موارده القضية الشرطية. مثلا نقول نحن في القضية الشرطية نواجه ظهورين، قضية شرطية واحدة، إن جاء زيد فأكرمه مثلا، هنا يوجد ظهوران، ظهور في التعليق يعني تعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه، وظهور آخر وهو ظهور الجزاء في الطبيعي، يعني طبيعي وجوب إكرام زيد، هذا معلق على المجيء. ففي قول القائل إن جاء زيد فأكرمه، إذن يوجد ظهوران، أحدهما ظهور في تعليق الجزاء على الشرط، وهذا الظهور جاء من ناحية أداة الشرط، أداة الشرط هي التي دلت على هذا التعليق على هذا التوقف. والظهور الثاني ظهور الجزاء في طبيعي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب إكرام يعني كل وجوب الإكرام، كل وجوب إكرام زيد، مو بس هذا الوجوب الخاص الذي ذكره هنا، لا، طبيعي وكلي وجوب الإكرام. هذا الظهور من أين جاء؟ من مقدمات الحكمة. خب، بعد الفراغ عن هذين الظهورين يمكن أن يقع الكلام بأسلوب الفن والصناعة بصدد كشف العلاقة بين هذين الظهورين، بصدد التنسيق بين هذين الظهورين، يعني نريد أن نعرف أنه ما هو المعلق على الشرط. عندنا تعليق وعندنا إطلاق، مو شيء، عندنا تعليق للجزاء على الشرط وعندنا إطلاق في الجزاء، ما هو المعلق على الشرط على مجيء زيد؟ هل أن المعلق على مجيء زيد هو الوجوب المطلق لإكرام زيد، يعني أولا أجرينا الإطلاق في الجزاء في الوجوب، ثم هذا الوجوب الذي أجرينا الإطلاق فيه هذا الوجوب المطلق علقناه على المجيء، إذن الإطلاق جار في الرتبة السابقة على التعليق، هل هكذا أم لا بالعكس، أم أن الإطلاق يجري بعد التعليق في الرتبة المتأخرة عن التعليق؟ إن فرضنا الأول فهذا معناه أنه علق على مجيء زيد، ماذا علق؟ علق مطلق وجوب إكرام زيد، لأنه أولا أجرينا الإطلاق في الوجوب، ثم هذا الوجوب المطلق هذا هو الذي علقناه على المجيء، فالمعلق على المجيء مطلق وجوب إكرام زيد. خب إذا كان هكذا فالمفهوم يصبح ماذا؟ إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي مطلق وجوب إكرام زيد، يعني سنخ وجوب إكرام زيد، كل وجوب لإكرام زيد هذا ينتفي، فيثبت المفهوم. المفهوم هو هذا، المفهوم انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، فتتم الدلالة النهائية والظهور النهائي للقضية الشرطية في المفهوم. إذا كانت العلاقة بين التعليق والإطلاق بهذا النحو، بحيث الإطلاق جرى في الرتبة السابقة على التعليق. أما إن فرض العكس، إن فرض أنه لا، الإطلاق جرى في الرتبة المتأخرة عن التعليق، يعني أولا في المرحلة الأولى علق وجوب الإكرام علق على مجيء زيد، أي وجوب الإكرام؟ مو مطلق وجوب الإكرام، إطلاق بعده، شخص وجوب الإكرام، شخص وجوب الإكرام، مو سنخ الوجوب مطلق الوجوب، شخص وجوب الإكرام هذا علق على ماذا؟ على مجيء زيد. ثم بعد التعليق وفي الرتبة المتأخرة عن التعليق جرى الإطلاق في شخص وجوب الإكرام، جرى الإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المعلق على الشرط هو شخص وجوب الإكرام، شخص وجوب مطلق الإكرام، الإطلاق جرى في الرتبة المتأخرة عن التعليق، شخص وجوب مطلق الإكرام أو الإكرام المطلق هذا هو الذي ثبت من خلال الإطلاق. خب حينئذ المفهوم ماذا يصبح؟ بانتفاء المجيء ينتفي ماذا؟ ينتفي شخص هذا الوجوب، يعني ينتفي شخص وجوب الإكرام المطلق، إذا لم يجيء زيدون فلا يجب الإكرام المطلق، لكن من الممكن أنه يجب إكرام مقيد، مثلا الضيافة نوع خاص من الإكرام، الضيافة مثلا، الإكرام أنواع، الإكرام المطلق لا يجب إذا انتفى المجيء، لكن قد يكون الإكرام المقيد واجب، إكرامه بالضيافة أو بإعطاء في باكيت فلوس إلى مثلا أو نحو خاص من الإكرام قد يكون. الحمد لله. خلي يأكلون، هذا دولة ما دام خالهم بالوجود خلي يأكلون، القصة سامعها. إذن فلا تتم الدلالة النهائية للقضية الشرطية على المفهوم، فحينئذ إذن يكون للصناعة دور في تحديد العلاقة بين هذين الظهورين، الظهور في التعليق والظهور في الإطلاق، وهذا له أثر يعني بارز في الفقه أيضا، في مثلا في مسألة أخبار الكور، في مفهوم أخبار الكور التي تقول إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. خب مفهوم شنو؟ مفهومه ان لم يبلغ الماء السلام عليكم قدر كر، اذا كان الماء قليل مو كر، فمفهومه شنو؟ مفهومه انه ينجسه كل شيء، او مفهومه انه ينجسه شيء. اذا كان مفهومه انه ينجسه كل شيء، يعني الماء القليل ينجسه عين النجس، وينجسه ايضا المتنجس، الجسم المتنجس الخالي من عين النجس ايضا يوجب انفعال الماء القليل، فيثبت انفعال الماء القليل بالملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس. اذا كان المفهوم انه ان لم يبلغ قدر كرين ينجسه كل شيء، اما ان كان المفهوم انه ان لم يبلغ قدر كرين ينجسه بعض الاشياء، الكور لا ينجسه أي شيء، لا عين النجس ولا المتنجس، أما غير الكور ينجسه بعض الأشياء. خب بعض الأشياء قد يكون عبارة عن عين النجس فقط، عين النجس هو الذي ينجس الماء القليل، أما المتنجس لا، لا ينجسه. فيختلف أن نقول أن المفهوم ما هو، واختلاف المفهوم بهذا السبب راجع إلى هذه النكتة التي ذكرناها، أن الإطلاق يجري في الرتبة السابقة على التعليق قبل أن نعلق عدم التنجيس على الكرية. علق عدم التنجيس على الكرية، إن بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، نفي التنجيس علق على الكرية. قبل أن يعلق نفي التنجيس على الكرية، هل جرى الإطلاق في نفي التنجيس؟ فأصبح نفي التنجيس المطلق، هذا هو المعلق على الكرية. هذا معناه أنه إذا كان الماء كرًا فنفي التنجيس المطلق هذا ثابت، فإذا لم يكن الماء كرًا نفي التنجيس المطلق ينتفي، لا مطلق نفي التنجيس، يعني أنه لا ينجسه أي شيء هذا ينتفي، قصة أنه لا ينجسه أي شيء هذا ينتفي، بس من الممكن أنه ينجسه شنو؟ بعض الأشياء، ولا ينجسه بعض الأشياء الأخرى، لأن المفهوم هذا. إذا كان الإطلاق جاريا في الرتبة السابقة على التعليق، أما إذا كان الإطلاق جاريا في الرتبة المتأخرة عن التعليق، يعني في البداية علق نفس عدم التنجيس، ذات عدم التنجيس، مطلق عدم التنجيس، هذا علق على الكرية، ثم بعد التعليق جرى الإطلاق، فيكون المفهوم عبارة عن أن الماء إذا لم يكن كرا فعدم التنجيس هذا ينتفي، مسألة أنه ما ينجس شيء هذا ينتفي، يعني ينجس كل شيء، فحتى المتنجس أيضا ينجسه. فيكون المفهوم دالا على أن الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس، طبعا المتنجس الخالي من عين النجس، وإلا إذا كان ويا عين النجس فيرجع إلى عين النجس. فعلى كل حال هذا له أثر مهم في الفقه. على كل حال هذا هو القسم الرابع. وأما القسم الخامس وهو دور الصناعة في كيفية تفسير الوجدان الذي يرشدنا إلى الظهور، يعني هناك ظهور نحس به بالوجدان، ولكن هذا الوجدان يحتاج إلى تخريج، يحتاج إلى تبرير، يحتاج إلى وضع تفسير معقول لهذا الوجدان، يحتاج إلى إعطاء نظرية علمية. لماذا؟ لأن هناك مشكلة يواجهها هذا الوجدان، فلكي نذلل تلك المشكلة نحتاج إلى الصناعة والاستدلال لكي نتغلب على هذه المشكلة. هذا القسم الخامس كما أشرنا سابقا هذا يمكن أن يدخل في كل الأقسام الأربعة السابقة، يعني مسألة تفسير الوجدان تارة يكون في القسم الأول، يعني الوجدان الذي يشخص أصل الظهور، إذا كان أكو مشكلة فحينئذ يأتي دور الصناعة والاستدلال لتذليل تلك المشكلة، هذا في القسم الأول. في القسم الثاني يعني في تشخيص مصداق الظهور، أيضا إذا كانت هناك مشكلة يواجهها الوجدان فأيضا يأتي دور الصناعة في تذليل هذه المشكلة. في القسم الثالث في تحديد خصوصية للظهور، إذا كانت هناك مشكلة يواجهها الوجدان فأيضا يأتي هذا القسم الخامس، وهو إيجاد يعني إعطاء تخريج وتبرير لهذا الوجدان وتذليل هذه المشكلة. وكذلك في القسم الرابع يعني في التنسيق بين ظهورين، أيضا إذا كانت هناك مشكلة يواجهها الوجدان فأيضا يأتي هذا القسم لكي نعمل الصناعة لتذليل المشكلة التي يواجهها الوجدان. توضيح هذا القسم الخامس هو أنه هناك حالة قد تحصل لدى الإنسان، وهي أن تكون الدلالة واضحة عنده وجدانية، أصل الدلالة وجدانية، لكن الإنسان الذي يحس وجدانا بهذا الظهور بهذه الدلالة يتحير في تفسير هذا الوجدان، يعني يتحير في تعليل هذا الوجدان تعليلا لميا، يتحير في أنه ما هي علة هذا الظهور الذي يحس به، علته شنو، سببه ما هو، ما يدري. أصل الدلالة ثابتة لأن الوجدان يدل عليه، فمن خلال المعلول يكتشف الإنسان العلة، من خلال وجدانه يكتشف علة هذا الوجدان وهي عبارة عن الدلالة، باعتبار أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى فلذا هو هم يحس وجدانا به، فيكشف الوجدان عن الدلالة كشفا إنيا، لكن تفسير هذه الدلالة تفسيرا لميا هذا هو اللي ما يدري، يعني علة هذه الدلالة ما هي، سبب هذه الدلالة ما هي. حينئذ تارة هذه الحالة تارة تتفق مع وجدان واحد وأخرى تتفق مع وجدانين أو وجدانات عديدة، حينئذ يأتي دور الفن والصناعة والبرهان لتذليل المشكلة التي يواجهها هذا الوجدان الواحد إذا كان وجدان واحد، أو هذان الوجدانان أو الوجدانات العديدة إذا كان هناك وجدانان أو وجدانان عديدة، يأتي دور الصناعة لتذليل المشكلة وإعطاء تفسير معقول للوجدان ونظرية علمية له حتى يخرج هذا الإنسان من التحير. فنحن أمام حالتين، حالة ومواجهة المشكلة في وجدان واحد، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة مواجهة المشكلة في وجدانين مثلا أو وجدانات عديدة. أما مثال الحالة الأولى وهي حالة مواجهة المشكلة في وجدان واحد، مثاله هو هم نرجع إلى القضية الشرطية، أن يدرك الإنسان بوجدانه العرفي يدرك أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. إذا قال مثلا إن جاء زيد فأكرمه، وجدانا يحس الإنسان بأن هذا الكلام ظاهر في أنه إذا ما إجا ما مو واجب، ينتفي سنخ وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء. هذا واضح، هذا الوجدان، لكنه لا يعرف كيف يفسر هذا الوجدان، كيف يخرجه، شلون، ليش؟ باعتبار أنه يرى أن المتكلم في القضية الشرطية عندما قال إن جاء زيد فأكرمه إنما أنشأ حكما واحدا، يعني أنشأ فردا من وجوب إكرام زيد، ومو أكثر من وجوب واحد أنشأه، أنشأ وجوبا واحدا، فردا من الوجوب، مصداقا من الوجوب أنشأه وجعله. إذن ينبغي أن شنو؟ أن ينتفي هذا الوجوب الواحد، هذا الفرد من الوجوب ينتفي عند انتفاء الشرط. فإذا ما إجا زيد هذا الوجوب ينتفي، أما أن كل وجوب إكرام زيد ينتفي، هذا منين؟ مطلق وجوب إكرام زيد ينتفي عند انتفاء المجيء، هذا من أين جبته؟ شلون؟ شلون أنا أحس وجدانا بالمفهوم أنه ينتفي مطلق وجوب الإكرام؟ خبن هدم المجيء، والمجيء كان قرار وأساس، لماذا؟ لهذا الوجوب، وهذا الوجوب يروح. أما أنه بعد ما أكو وجوب آخر لإكرام زيد، هاي منين؟ المفهوم هذا، المفهوم أنه أي وجوب آخر ماكو، إذا انتفى مجيء زيد ينتفي كل وجوبات إكرام زيد، لا شخص هذا الوجوب، هذا المفهوم، سنخ الحكم ينتفي عنده. هذا منين إجى؟ يتحير الإنسان، الوجدان كاذب، غلط، خاطئ، أو لا، الوجدان له تخريج، يحتاج إلى تخريج حتى ما يكون كاذب، يكون صادق، وفي نفس الوقت هم ينتج المفهوم. مشكلة، هاي المشكلة يواجهها الوجدان. حينئذ يقال بصدد حل هذه المشكلة، يقال إننا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الوجوب الذي علق على المجيء لم يكن هذا الفرد من الوجوب، شخص هذا الوجوب لم يكن معلقا على مجيء زيد، وإنما مطلق وجوب إكرام زيد علق على المجيء. هذا المطلق منين جبناه؟ من الإطلاق، من مقدمات الحكمة. مقتضى الإطلاق هو هذا، أن مطلق وسنخ وجوب إكرام زيد، يعني طبيعي وجوب إكرام زيد، هو المعلق على الشرط. إذن بانتفاء الشرط ينتفي مطلق وجوب إكرام زيد، وهذا هو المفهوم. هذا الحل الذي يبدو في أول وهلة، لكن المشكلة لم تنتهي بعده، لأن الشك قد يرجع إلينا مرة أخرى. ثانية، يقال إن مقدمات الحكمة دائما إنما تجري في طرف موضوع الحكم، الإطلاق إنما يجري في موضوع الحكم لا في المحمول، لا في نفس الحكم. مثلا لو قلنا النار حارة، الإطلاق في طرف الموضوع يجري، يعني لإثبات أن كل نار هي حارة، مو نار خاصة، كل نار في طرف الموضوع يجري الإطلاق. أما في طرف المحمول حارة، هم يجري فيها الإطلاق؟ عندما نقول النار حارة، يعني النار حارة بكل درجات الحرارة، حتى درجة الحرارة الموجودة في الشمس هم موجودة في النار؟ لا، ما كل شيء، لا يجري الإطلاق في المحمول، الإطلاق إنما يجري في الموضوع لإثبات الحكم لكل أفراد الموضوع، لكل مصادق الموضوع. أما لا يجري في نفس الحكم في نفس المحمول لإثبات أن كل أفراد المحمول هي ثابتة للموضوع. والحاصل أن الإطلاق دائما يكثر الموضوع ولا يكثر الحكم. أو عندما نقول مثلا المصباح منير، المصباح منير، الإطلاق في المصباح مصباح جاري، كل مصباح منير، لكن في المنير هم إطلاق جاري، منير بكل درجات النور حتى نور الشمس، ليس هكذا. وعليه ففي القضية الشرطية لو قلنا بأن المعلق على الشرط بموجب الإطلاق ومقدمات الحكمة هو مطلق الحكم، مطلق وجوب إكرام زيد، هذا معناه أن الإطلاق أجريتموه في المحمول في الحكم في الوجوب، الوجوب حكم مو موضوع، هذا معناه أنكم أجريتم الإطلاق في المحمول في طرف الحكم مو في طرف الموضوع، في حين أن هذا غير صحيح. هذا الشك الذي يرجع ثانية. هنا يأتي حينئذ دور التأمل لإزاحة هذا الشك، فيقال صحيح أن مقدمات الحكمة إنما تجري في موضوع الحكم، هذا صحيح ما ننكر هذا، مو في نفس الحكم، الإطلاق ما يجري في المحمول في الحكم، لكن الواقع في القضية الشرطية هو أن الجزاء يعني وجوب الإكرام هو موضوع مو محمول في القضية الشرطية، مو في غير القضية الشرطية. تعالى القضية مو شرطية، يقول أكرم زيدا، هنا الحكم يعني الوجوب محمول وزيد هو الموضوع، تارة يقول لا، إن جاء زيد فأكرمه، في هذه القضية الشرطية الحكم يعني وجوب الإكرام صار موضوع، موضوع لأي شيء، لحكم. ما هو الحكم؟ الحكم الذي دلت عليه القضية الشرطية. القضية الشرطية دلت على أي حكم؟ دلت على الحكم بالتعليق، حكمتم بتعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه، الحكم هو التعليق مو الوجوب. القائل إن جاء زيد فأكرمه ما يريد يقول يجب إكرام زيد، لو كان يريد يقول يجب إكرام زيد لقال أكرم زيدا، يريد يقول أن وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، يريد يفهمنا التعليق مو يريد يفهمنا نفس وجوب إكرام زيد. عندما يقول إن زالت الشمس فصلي يريد أن يفهمنا تعليق وجوب الصلاة على الزوال، لا أنه يريد أن يفهمنا أصل وجوب الصلاة. أصل وجوب الصلاة لو كان يريد يفهمنا كان قال صلي. فالحكم هنا هو تعليق ماذا؟ تعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه. إذن الوجوب أصبح موضوعا لهذا الحكم، وأنتم قبلتوا أن الإطلاق يجري في الموضوع، فكأنه قال وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه. خب وجوب إكرام زيد هذا موضوع صار، فيجري الإطلاق فيه، يجري الإطلاق في الوجوب لإثبات أن مطلق وجوب إكرام زيد هذا معلق على الشرط، فحينئذ ينتفي مطلق وجوب إكرام زيد بانتفاء الشرط ويثبت المفهوم. فهكذا نتغلب على الشك الذي جاءنا مرة ثانية، نتغلب عليه من خلال الصناعة. لكن هم ما انتهت المشكلة، الإشكال والشك يرجع مرة ثالثة، فيقال إن التعليق يعني تعليق وجوب إكرام زيد على مجيئه هذا تعليق ليس حكما. أنتوا تقولون التعليق حكم وموضوع وجوب الإكرام، هذا لا من قبل. التعليق ليس حكما، وإنما التعليق مجرد تقييد وتحصيص لوجوب الإكرام. يعني المتكلم في هذه القضية أفاد حصة من وجوب إكرام زيد، هذه الحصة من الوجوب مقيدة ومشروطة بمجيئه، حصة من الوجوب. ومن الواضح أن هذه الحصة من الوجوب كيف يمكن أن نجري فيها الإطلاق، نقول كل وجوب إكرام زيد حصة من الوجوب هو يتحدث عنها، لا يمكن إجراء الإطلاق فيه. هنا ترجع الصناعة ويقام البرهان على أنه لا، التعليق حكم، التعليق ليس مجرد تقييد. التعليق في القضية الشرطية ليس تقييدا وتحصيصا لوجوب الإكرام، وإنما هو حكم، وهذا أمر هم يشهد به الوجدان وهم يدل عليه البرهان. أما الوجدان فكما قلنا قبل قليل، الوجدان يقول أن جملة إن جاء زيد فأكرمه مفادها نفس مفاد قولنا وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه. يعني الإنسان العربي يفهم من إن جاء زيد فأكرمه نفس ما يفهم من جملة وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه، ماكو أي فرق بين المفادين أبدا. يمكن استبدال هذه الجملة بذا، كلتا الجملتين تدل على مفاد واحد. فلو كان التعليق تقييدا وتحصيصا لوجوب الإكرام، هذا معناه شنو؟ معناه أن مفاد قولنا إن جاء زيد فأكرمه مفاده مفاد قولنا وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه. هل هكذا وقع؟ يعني الإنسان يفهم من جملة إن جاء زيد فأكرمه نفس ما يفهم من جملة وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه، لا، لأن الثاني ناقص. خب وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه شبيه هذا الوجوب، ناقص الكلام ناقص، بينما الكلام الأول تام إن جاء زيد فأكرمه كلام تام، كلام الثاني ناقص، يستحيل أن يكون هذا مفاد عين مفاد ذاك، لا يصح السكوت على هذا. مجيء وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه أو شنو؟ لو كان التعليق تقييد وتحصيص إذن يرجع قولنا إن جاء زيد فأكرمه يرجع إلى قولنا وجوب إكرام زيد المعلق على مجيئه، والحال أن هذا ناقص، كلام ناقص لا يصح السكوت عليه، بينما قولنا إن جاء زيد فأكرمه كلام تام يصح السكوت عليه. هذا الوجدان. والبرهان أيضا يقول أن التعليق ليس تقييدا وتحصيصا، بل هو حكم، يعني النسبة التعليقية نسبة تامة ليست نسبة ناقصة. والبرهان هو أن النسبة الناقصة كما تقدم في بحث النسب، في بحث معاني الحروف والهيئات، هناك قلنا أن النسبة الناقصة هي التي موطنها الأصلي هو خارج الذهن، أما النسبة التامة فهي التي موطنها الأصلي الذهن، والنسبة التعليقية من النوع الثاني، وهذا يحتاج توضيحه شيئا ما إلى وقت أكثر مما بقي من الوقت عندنا، وهذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.